بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب البكاء على الميت. قال: باب البكاء على الميت. قال: عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو يرحم. قال: باب البكاء على الميت، يعني ما جاء في البكاء على الميت. قال: عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، أي مرض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، أي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره زيارة المريض، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية. لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده في غشية، أي وجده في حالة إغماء من شدة المرض، من شدة المرض، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات أو فارق يعني الحياة، فقال: أقد قضى؟ يعني انتهى عمره. قال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى رقة وشفقة لسعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن المرض كان شديدا وكان يتألم منه، أو الغشية التي أصابته جعلته أشبه بالميت، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج، سيد الخزرج، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فسعد بن عبادة وسعد بن معاذ هذان هما سادات الأنصار، سادات الأنصار، أحدهما سيد الأوس والآخر سيد الخزرج. قال: فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، بكوا، وفيه دليل على جواز البكاء، جواز البكاء على الميت أو على المريض ونحو ذلك. فقال: ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا ما سأقول لكم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يعني إن الله لا يعذب بدمع العين، أن هذا البكاء ليس فيه شيء، وأن الله عز وجل لا يؤاخذنا عليه ولا يؤاخذكم عليه، ولا بحزن القلب، أي ليس على حزن القلب حرج ولا على دمع العين حرج، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. لكن يعذب بهذا ويرحم، هذا سبب في العذاب أو في الرحمة. يعني ما يخرج من اللسان، ما يخرج من اللسان. باب البكاء على الميت. إذن يشير يعني النووي رحمة الله عليه في هذا التبويب، في هذا التبويب إلى مسألة جواز البكاء على الميت، جواز البكاء على الميت، خلافا لمن منعه مطلقا، خلافا لمن منع البكاء على الميت مطلقا أو كرهه كما سيأتي معنا في باب سيأتي، وهو باب الميت يعذب ببكاء الحي. فهذا الباب في الحقيقة يحل هذا الإشكال، يحل هذا الإشكال، وهو أن الله لا يعذب بدمع العين، بدمع العين. يبقى البكاء الذي بدمع العين بلا خلاف لا يعذب الله عز وجل عليه، لا الميت ولا الحي، لا الميت ولا الحي. وهذا البكاء جائز، بل هذا البكاء علامة على رحمة في القلوب، علامة على رحمة في القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما انتبه سعد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال يا رسول الله تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده. فهذا علامة على رقة القلب والرحمة. ولذا فالبكاء بدمع العين لا خلاف فيه ولا بأس عليه، لكن سيأتي بعد ذلك في باب آخر الكلام عن البكاء بأنواعه الأخرى بإذن الله تعالى. قال باب في عيادة المرضى، باب في عيادة المرضى أي في زيارة المرضى. والعيادة من العود وهو الزيارة والتكرار لزيارة المريض باعتبار الزائر أو باعتبار الزائرين عموما، فتسمى عيادة لأنهم يكررون الزيارة له، هذا يزوره الآخر بعده والآخر بعده. قال عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. قال فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. باب في عيادة المرضى. وذكر هذا الحديث الذي يشهد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهو زيارة المريض. قال عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، أدبر يعني سلم ومشى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ يعني أيها الرجل من الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، كيف حال سعد بن عبادة وكان مريضا؟ فقال صالح، يعني هو بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ وفيه مشروعية زيارة المريض وعيادة المريض، بل جاءت الأدلة الأخرى على التصريح باستحبابه، باستحباب زيارة المريض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا في بالنهار أو كلمة نحوها كان معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، ومن عاد مريضا في المساء كان معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه التصريح باستحباب عيادة المريض، بل هذا حق للمسلم على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادته إذا مرض. ولذلك فعيادة المريض من يعني الآداب الإسلامية العظيمة التي تقوي الروابط بين المسلمين، ولا سيما وأن المريض يحتاج إلى مثل هذه الزيارة، بل في زيارة المريض في الحقيقة رحمة للزائر، رحمة للزائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي في عيادة المريض، قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. ولذلك العلماء يقولون في لما ذكر الفقراء قال: لوجدت ذلك عندي، ولما ذكر المريض قال: لوجدتني عنده. وفيه أن المريض محاط برحمة من الله سبحانه وتعالى، فالله عنده والله معه، فزيارة المريض رحمة حتى ليه الزائر نفسه. قال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14. وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه حال الصحابة رضي الله عنهم من شدة العيش وخشونته، فإنهم رضي الله عنهم كما يصفهم عبد الله بن عمر: ما علينا نعال ولا خفاف، حفاة، ما علينا نعال ولا خفاف، لا يلبسون نعال ولا حتى خفاف في أرجلهم، ما يجدون من شدة الفقر. ولعل هذا كان في أول الهجرة: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. القلانس القلنصوة، واحدتها القلنصوة، وهي مثل هذه التي نلبسها، ما يغطي الرأس، ليس عليهم شيء، ولا عمامة ولا قلنصوة ولا شيء، ولا قمص، ولا قمص يعني يلبسون إزار ورداء ونحو ذلك، إنما يلبس قميص، ليس عنده قميص. قال: نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. نمشي في تلك السباخ، السباخ هي الأرض الصلبة التي لا تصلح للزراعة، لا تصلح للزراعة، أرض صلبة. فهذه الأرض عادة تكون في الشمس ماذا؟ سخنة. فهم يمشون في هذا الجو وهذه الحال يريدون زيارة المريض. قال: حتى جئناه. قال: فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. فاستأخر أي تراجع قرابته ويعني قومه الذين عنده، رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه، وهذا من أدب هؤلاء رضي الله عنهم، إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزوره ومن معه وسعوا لهم المكان لأجل أن يدخلون. وفي إشارة إلى عدم يعني جعل المشقة على المريض، وفيه إشارة لتخفيف زيارة المريض، تخفيف زيارة المريض، يعني لا يشق عليه بالزيارة الطويلة، حيث أن هؤلاء لما جاء غيرهم ولوهم واستأخروا. ولذلك هذا لا يشق على المريض إلا أن يكون ذلك بطلب المريض وبرضاه، إلا أن يكون المريض هو ذات الذي يطلب البقاء ويطلب الجلوس ونحو ذلك. الشاهد من هذا الحديث استحباب كذلك كما بوب في عيادة المريض استحباب عيادة المرضى من المسلمين، بل ويتجوز الزيارة لغير المسلمين إن كان فيه مصلحة شرعية، إن كان فيه مصلحة شرعية كتأليف قلبه للإسلام فضلا عن دعوته المباشرة للإسلام. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فزار النبي صلى الله عليه وسلم الابن اليهودي لما مرض، ولما دخل عليه قال يا غلام قل لا إله إلا الله، وكان يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال الولد لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففيه جواز زيارة المريض الكافر إن كان في ذلك مصلحة شرعية. نعم. وأما المريض العاصي والفاسق من المسلمين فإنها كذلك تجوز إن كان في زيارته مصلحة من نصح وتأليف لقلبه ونحو ذلك، أما إن كان لا ينزجر ولا يرجع ولا يعود فيهمل ويترك. وإن كان الأرجح إنه هو بيبقى في هذا الوقت أقرب إلى الله، حتى المرضى الفساق والعصاة لما بيمرضوا بيبقوا ضعفاء جدا، فالزيارة يكون لها أثر عالي جدا في نفس هذا المريض، ولا سيما إذا يعني تقربت إليه بمعاني طيبة الدعاء، وإنك تشعر أنك تخاف عليه في مرضي، إنما تدخل عليه وتضع يدك على رأسه وترقيه وتقول بسم الله بسم الله بسم الله ونحو ذلك، يفرح جدا هذا المريض، ولعل ذلك يكون سبب فيه تأليف قلبه. قال باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. والمصيبة هو كل ما يصيب الإنسان بما يكره، بما يكره. باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى يعني عند وقوعها في أول ساعاتها وأول وقتها، ولذلك تسمى صدمة، وأصلها من ضرب الشيء في شيء صلب أو اصطدام الشيء في شيء صلب، يعني لو صدمت شيء في شيء صلب تسمى صدمة، لأنها تصطدم به فتحدث به يعني أثرا قويا. فالصدمة على الإنسان أي ما أصابه من شيء يؤلمه بشدة، يؤلمه بشدة. ومعلوم أن المصيبة عندما تنزل بالإنسان أشد درجات إيلامها تكون عند الوقت الأول، عند الوقت الأول، ثم تبدأ تخف على الإنسان، تخف على الإنسان وهكذا. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على هذه المرأة وهي عند القبور، وهي عند القبور، وخلوها في بالكم، خلوا الحديث ده في بالكم، لأن هيجي باب معانا بعدها بصفحة باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، فهذا الحديث مما يستدل به على جواز زيارة القبور للنساء، مما يستدل به على جواز زيارة القبور للنساء. فإن المرأة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ما أنكر عليها الزيارة، فلو كانت الزيارة ممنوعة لقال لها لماذا جئت عند القبر، فزيارة النساء حرام. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، يعني لم تكن تعرف كما في الروايات الأخرى ولم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وما تبالي بمصيبتي، يعني دعني أنت لا تجد الألم الذي أجده أنا على هذه المصيبة التي أصابتني في موت ولدي. فلما ذهب أي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس قالوا لها أنت اللي رديت عليه ذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذها مثل الموت، المرأة فأخذها مثل الموت، يعني أغشي عليها من رهبة أنها كيف ردت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فأخذها مثل الموت. قال فأتت بابه، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر، وفيه كما يقول العلماء اعتذار الإنسان لمن أساء إليه، لا سيما إذا كان من العلماء وأصحاب الفضل. قال فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته وجلالته وقدره يتخذ على بابه بوابين. البواب يعني هو من يحفظ الباب من الداخلين، من يحفظ الباب من الداخلين، ولا يدخلون إلا بإذن ونحو ذلك. ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوابين لأجل أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ذلك، مع أن المسلمين جميعا يشرفون أن يكونوا بوابين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى ذلك. وعليه فقال العلماء إذا لم يكن الكبير أو الأمير في حاجة إلى البوابين فالترك أفضل، فالترك أفضل، لكن لا مانع من اتخاذ البوابين، بل لا مانع من اتخاذ الحراسة عموما، الحراسة عموما. وإلا فالبعض يعني بالحماسة، فاكر أنا زمان تاني خطبة قلتها في حياتي، يعني تاني خطبة خطبتها، يعني كانت أول خطبة أذكرها كانت فضل يوم الجمعة، ثاني خطبة كانت اسمها عدل عمر، أتكلم عن عمر بن الخطاب، وأنا أحب هذه الشخصية يعني حبا جما، فكنت أتكلم عن عمر بن الخطاب، وكنت أذكر الرواية اللي هي المشهورة عن عمر اللي فيها أن الرئيس هذا الذي جاءه وقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت، فكنت أعلق وأقول بحماسة شديدة جدا وأنا شاب صغير، وأين هذا من هؤلاء الذين يجعلون آلاف الحراس على قصورهم وكذا وكذا، وكأن هذا كان عندي مذموم، كان عندي مذموم. لا، في الحقيقة حكم الشرعي يجوز للحكام، بل يجوز لكل إنسان حتى من غير الحكام، أي إنسان من عامة الناس، أن يتخذ لنفسه حراسة إن كان يخشى ضررا على نفسه، إن كان يخشى ضررا على نفسه. وإلا منه أنه مثلا أئمة الحرم البعض الطيبين يجدهم هم داخلين يقوم الحراس حواليهم، يقوم يشمئز من هذه الصورة، أبدا، لماذا تشمئز من ذلك؟ هذا بالعكس أمر يكاد يصل إلى الوجوب، لأن هؤلاء إذا مثلا اعتدي عليهم ونحو ذلك تحدث فتنة في المسلمين ونحو ذلك. قال فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرفك، يعني تعتذر عن هذا الذي قالت بأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، يعني قد يقول قائل امرأة من المسلمين لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ لعل والله أعلم هي من شدة ما فيه من الوجد والحزن على ولدها لم يعني تتحقق النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول صدمة، إنما الصبر عند أول صدمة. الصبر عند أول صدمة ليس معناه نفي الصبر عند ثاني صدمة أو عند الوقت الثالث أو الرابع، إنما المقصود هنا إنما الصبر عند أول صدمة، أي إنما الصبر الكامل الذي يؤجر عليه الإنسان الأجر الكامل يكون عند أول صدمة، عند أول المصيبة، هذا هو الصبر الكامل الذي يؤجر عليه الأجر الكامل. أما بعد ذلك فقد يصبر، لكن ليس الصبر الإيش الذي عند أول المصيبة، يعني بعد ما يضعف عند أول المصيبة يرجع ويقول أستغفر الله ويصبر، له أجر بهذا الصبر أيضا، لكن ليس كأجر إيش الصبر عند أول المصيبة، فهذا أعظم الصبر. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لماذا؟ لأن الله قال في أول الكلام وبشر الصابرين، لأنهم صبروا عند الصدمة الأولى. ثم قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال عن أبي موسى قال لما أصيب عمر، أي لما طعن عمر رضي الله عنه وطعنه المجوسي، أقبل صهيب، أي صهيب ابن سنان رضي الله عنه، قال الروميا، قال أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، يعني بجوار عمر يبكي، فقال عمر على ما تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب، من يبكى عليه يعذب. قال وعن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، عولت عليه يعني بكت عليه حفصة، فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذه الأحاديث في الحقيقة وغيرها روايات كثيرة جدا فيها الكلام عن مسألة البكاء على الميت أو العذاب للميت بالبكاء، فهذه الأحاديث يعني لها روايات كثيرة، ذكر هو منها في هذا المختصر هذه الروايات الثلاث، والعلماء بسبب ذلك اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أطلق وقال يعذب بالبكاء كما هو ظاهر قول عمر رضي الله عنه، كما هو ظاهر قول عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قال أما علمت أو لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب، فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث وقالوا إن كل بكاء يعذب به الميت. وفريق آخر قالوا لا، بل هذا في شأن الكفار فقط، في شأن الكفار فقط كما هو ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها إن هذا في الكفار، إن الكفار يعذبون ببكاء أهلهم عليهم. وفريق آخر قالوا وفي الحقيقة هذا هو قول الجمهور، قول جمهور العلماء، وهذا أرجح وأقرب الأقوال، أرجح وأقرب الأقوال، وهو قول الجمهور، وهو أنهم قالوا أن البكاء الذي يعذب به الميت هو البكاء الذي يكون قد وصى به قبل موته، يكون قد وصى به قبل موته، يعني هو وصى إذا أنا مت ابكوا علي. وكان هذا من عادة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يوصون بذلك حتى يظهر عند الناس أنه غالي عند أهله وله مكان عندهم، فكان يوصيهم إن أنا مت أكثروا البكاء علي حتى يرى الناس ذلك. فهذا الذي يعذب ببكاء أهله على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالميت الذي مات لماذا يعذب ببكاء الناس؟ هو لم يرتكب شيء، لم يرتكب شيء، وهو يحاسب على عمله، أما أن يحاسب على أعمال الناس لا. أما الذي وصى فبكاؤهم هذا من عملهم ولا من عمله هو؟ من عمله هو وعملهم، لكن عملوه بأصل وصيته هو لهم، لذلك صار عمله، صار عمله بهذا الاعتبار، فيعذب بهذا الاعتبار. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا هو بكى صلى الله عليه وسلم أيضا على صاحبه سعد بن عبادة وغير ذلك. ولذلك فإن البكاء الذي يعذب عليه الميت على الراجح هو الذي يكون قد وصى به، قد وصى به. وإن كان هناك قول آخر أنا نسيته وهو يأتي بعده في المرتبة، وهو قول من قال بأن الميت يعذب إذا كان البكاء بالنياح، إذا كان البكاء بالنياح، ويعذب يعني يعذب يعني يتألم، يعذب يعني يتألم، يعني يتألم مما يفعله أهله وقرابته من هذا البكاء المصحوب بالنياح، فيتألم من هذا، يتأذى من هذا، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه يعني يتأذى من بكاء أهله عليه. وده توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجملة، يعني فكأن يعني الأمر يدور بين هذين القولين، من وصى هذا الذي يعذب بالبكاء، أو أن الميت يعذب ببكاء أهله أي يتأذى إذا كان البكاء بالإيش؟ بالنياحة، إذا كان البكاء بالنياحة. وسيأتي الكلام على النياحة في الباب الذي بعده، وأن النياحة هي البكاء المصحوب بنوع من الإظهار الفضائل الميت، وربما يدخل عليها كذلك رفع الصوت ونحو ذلك، فيكون قد دخل في النياحة المحرمة. والله أعلم. إن الميت يعذب بكاء أهله. نعم، العلماء يقولون هذا أي حديث عمر هذا إن الميت أو من يبكى عليه يعذب محمول على من يبكى عليه عند الجمهور، أي من يبكى عليه بوصي إذا كان يرضى هو ذلك. وكأن عمر رضي الله عنه يقول لصهيب ويقول لحفصة لا تبكوا وأنا أقركم، فلعل هذا يكون نوع من الرضا به فأعذب به، هذا الذي يحمل عليه. ولا بد من تأويله، لا بد من تأويله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكى على إبراهيم وبكى على عثمان بن مظعون وبكى على سعد بن عبادة وبكى على أكثر من رجل من أصحابه لما ماتوا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لابد من حمل هذا على معنى من المعاني، إما أنه كان يخشى أن يكون هذا إقرار منه فيكون كالوصية، وإما أنه خشي أن يتطور هذا البكاء فيكون على محمل النياحة، وإما أنه رضي الله عنه عمر ينهاهم خشية أن يكون هذا من الذي يعذب به، من باب أن عمر رضي الله عنه كان شديد الورع حتى أنه يمتنع عن المباحات خشية أن يسأل يوم القيامة. المباحات، كان عمر رضي الله عنه يمتنع عن بعض المباحات، المأكل والمشرب والملبس، فيقال له في ذلك فيقول إني أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، مع أن ذل في الكفار، مع أن الآية في الكفار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ومع ذلك عمر رضي الله عنه كان يتورع ويخاف من ذلك، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.